والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على فطرته، اي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. ابتدأ الله سبحانه وتعالى خلق الآدم على التوحيد، مائل بنفسه مائل بقلبه وفطرته الى التوحيد، الا ان يمجس من خارج فطرته، الا ان ينصر، الا ان يهود من خارج فطرته. ما من مولود الا يولد على الفطره، قال اي على ما ابتدا الله خلقه عليه. وفي اشاره الى قوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليه، والمعنى ان كل احد لو ترك في وقت ولادته وما يؤدي اليه نظره فجاء الى الدين الحق والتوحيد. ويؤيد ايضا قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله. واليه يشير في بقيه الحديث حديث عقبه بقول فابواه يهودان او ينصران، في الحديث يدل على مشروعيه السواك وافضليه السواك كذلك، لانه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله. وقد اطلق فيه السواك يعني في هذا الحديث او في هذه الروايه، ولم تخصه بوقت معين. عندكم تخصه ولا يخصه؟ يخصه احسن. تصحيفات، قالوا لم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال، لما سيأتي في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك ونحوه. قال النووي إجماع من يعتد به في الإجماع، احترازا يعني لمن قال بوجوبه من الظاهرية، ومعلوم أن الظاهرية عند كثير من العلماء لا يعتد بخلافهم في المسألة، لأنهم يتجمدون مع الظاهر، هذا من ناحية. الثاني أنهم ينفون القياس، والراجح أنهم يعتدوا بخلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. أما المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف فلا، مثل ما نحن فيه الآن، هذا مما يسوغ فيه الخلاف. قال النووي إجماع من يعتد به في الإجماع، حكى أبو حامد الإسفرايني من الشافعية عن داود الضهري أنه أوجبه في الصلاة، حكى الماوردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال النووي قد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا المذهب أنه سنة كالجماعة. على كل حال الآن استعمال السواك سنة مؤكدة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال أنه سنة كالجماعة، ولو صح إجاب عن داود لم يضر مخالفته أو إيش؟ لم يضر مخالفه. عندكم إيه؟ لم يضر مخالفته. أيوه، مخالفته فيها تق؟ أيوه. يقول لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع، لا هذا كله كلام الإمام النووي، في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. الصواب على خلاف ما ذهب إليه النووي أن هذه مسألة فيها خلاف وفيها راجح ومرجوح. قال والأكثرون، قال وما إسحاق ولا مسح هذا المحكي عنه انتهى، وعدم الاعتداد بخلاف داود، شوف كلام الشوكاني معلقا، وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمي وورعي وأخذ جماعة الأئمة الأكابر من مذهبي

عن أبي أيوب عند أبي نعيم قال حافظ وكله ضعيف. إذا ما يصح معنا إلا حديث حذيفة ومتفق عليه كما تعلمون. قوله يشوصو بضم المعجمة بسكون الواو شاصه يشوصو وماصر يموصو إلى غسلاه. والشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح، وقيل الغسل وفيه التنقية. طيب، وقيل الدلك، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكس الخطابي جعلها غير من فوق إلى أسفل. يقول فقال ودلك الأسنان السواك والأصابع عرضا، والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه مقتضٍ لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك نظيف، لهذا أرشد إليه. وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات. قال ابن رفيق العيد ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قال الحافظ ويدل عليه رواية البخاري بلفظ إذا قام للتهجد، والمسلم نحوه انتهى. فيحمل المطلق على المقيد، ولكنه بعد معرفة أن العين التنظيف لا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقول ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوق، كما قلنا هذا فيه ضعف الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وأيضا ابن أبي شيبة، وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في الذي قبله. على كل حال يتسوق الإنسان في كل أوقات في جميع الأحوال، أما هذا الحديث فلا صحيح. باب التسوق المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا بفوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة. طيب، يقول وذكر باقي الحديث، يعني في ايه؟ في بيان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا بصححه الشيخ احمد شاكر، ولكنه حديث ضعيف. الحديث ياتي الكلام على اطرافه في الوضوء. قد ساق المصنف الاستدلال به فادخل بعض اصابعه فيه على انه يجزئ التسوق الاصبع. هو يجزئ ان شاء الله من باب الفقه اذا عدمت اله السواك كالاراكي او ما قام مقامه من فرشاة ومعجون، فان الاصبع تقوم او الخرقه الخشنه تقوم. لكن الحديث من ناحية الإسنادية لا صح، وإن كان الإنسان يؤجر إن شاء الله على استعماله أصابعه بقدر ما يذهب من الوسخ وبقدر ما يحصل من النظافة والطهارة للأسنان. وقد روى ابن عدي والدرقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس مرفوعا بلفظ يجزي من السواك الأصابع، وهذا أيضا لا صح. الحافظ في إسناده نظر، وقال أيضا لا أرى بسنده بأسا. وقال بيقين محفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل البيت عن أنس نحوه. وروى ابن عيب والطبراني وابن علي من حديث عائشة، وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف في المثنى. وروى ابن عيب أيضا من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي، وكثير ضعفوه. قال الحافظ وصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر حديث الباب. ورواه ابن عبيد في كتابه الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسلك فاه بإصبعه. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل لا مكفوه أيستاق؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه. رواه بإسناد في عيسى بن عبد الله الأنصار. والصحيح أن الإنسان إذا ذابت أسنانه فليس عليه سواك، إنه ماذا يدلك أصلا؟ ليس عليه شيء، إنما الدلك يكون الأسنان.